يلي ظل فوق الثرى افتحي عيونك، انا جيتك بالنسى ويا ميمونك. بالله خفف ونتك وخفف شجونك، لو نعوفك للعدا لجل ذبحون. يلي ظل فوق الثرى افتحي عيونك، انا جيتك بالنساء خفف ونتك وخفف شجونك، شلون عوفك للعدا لجل ذبحونك. يا الجديل بالله حاجيني، يا نظر عيني حالك أذاني. الجديل جيتك بهمي، بالله يا ابن أمي جاوب أحزاني. روي قلبك بالدمع لو أداويها الظلع، أروي قلبك بالدمع لو أداويها الظلع، لو جراحات الصدر والله دوبني الوضع. أروي قلبك بالدمع لو أداويها الضلع، أروي قلبك بالدمع لو أداويها، لو جراحتي الصدور والله ذوبني الوضع. فتحي عيون الولي وقالها يا زينب، بالله ردي للخيام قلبي تعذب، كافي من حر الظما مهجتي تلهب، وانا من حر الشمس حالتي تصعب. بالحجاب صوب راسي وانخضب شيبي بفايض دمومي، والسهام نابت بصدري شلت من ظهري وزادت همومي. بان يا بالسهم شلت يا خيب ألم، الجروح ما لا دواء وامتزج التراب ودم. قلبي بان يا بالسهم شلت يا خيب ألم، هالجروح ما لا دواء وامتزج لتراب ودم. فتحي عيون الولي وقالها يا زينب، بالله ردي للخيام الخيام قلبي يتعذب كافي من حر الظما مهجتي تلهب وانا من حر الشمس حالتي تصعب بالحجار صوب راسي وانخضب الشبي بفايض دمومي والسهام نابتي بصدري شلت من ظاهري وزادت همومي قلبي بان يا بي السهام شلت يا خيب ألم هالجروح ما لا دوا وامتزج بتراب دم هالجروح ما لا دوا وامتزج بتراب لن هتنظر لي الشمر وحسام بيدينا لن يدوس بالنعل نارا قبل باري نادت يا ابني الخنا يا كافر بدينه خلي صيبط المصطفى لا تفجع صغاري صار دافع عنها صار دافع عنها عدو الرسالة خرت الوديعة وانها تعالى ما رحم دمعها وأعلن ضلالة وعالولي تجره داس ابن عالى وحسينا وحسينا وحسينا يا ويلي داسه بصدره والعقيلة زينبي بحسرة لن هتنظر راس بالعالي وحسينا صاحت الحارة وحسينا صاحت فرتي تامين الهدى لن هتنظر للشمر ما بيدينا لن يدوس بن على المراقى بالباري نادت يا ابن الخنا يا كافر بدينا خلي سيبط المصطفى لا تفجع صغاري صار دافع عنها عدو الرسالة خرت الوديعة وانها تعالى ما رحم دمعها وأعلن ضلاله وعالولي تجرى داس بن عالة يا ولي داس بن عالة يا ولي داسه بصدره هو العقيلة زينب بحسرة لن هتنظر راس بالعالي وحسينا صاحت الحارة وحسينا فرتيت من الهدى بالصحرة حيرانة كلها تصرخ يا علي يا جدنا ضربونا ما بقى لهم ولي والعيل عطشانة المني تلوذ الحرم والحارة محزونة فرتي تامي الهدى في الصحراء حيرانة كلها تصرخ يا علي كلها تصرخ يا علي يا جدنا ضربونا. فرت ايتام الهدى بالصحرا حيرانه كلها تصرخ يا علي يا جدنا ضربونا. ما بقى لهم ولي والعيلة عطشانة المنيت لو ذي الحرم والحارة محزونة. ليلة الفجيعة هم صاب الإمامة صارت الوديعة تلم اليتامى. ما بقى محامي ولا ظل سلامة تنظر الرزايا ودمعها اتهام. تالي ترحل حسرة للكوفة يا حسافة وهي مكتوفة وراس أخوها بعالية تشوفة والمعالم كلها مخسوفة. تالي ترحل حسرة للكوفة يا حسافة وهي مكتوفة راس أخوها بعالية تشوفة والمعالم كلها مخسوفة. والأشد أليم دخلت الحرام مجلس العدو تنظر البلاء يشتم النبي وحيدر وعلي ويشتم البتول أشرف الملا. لكن بصبور زلزل المدى كانها فاطمة بضعت الهدى خطبة بينت حقها للعدة وارعبت عريش ظالم اعتدى وردت النساء طيبة بالأسى. لكن الحزين يبقى للحشر تذكر البلا همها تحمله لو جبل عجاز يحمل الصبر لو جبل عجاز يحمل الصبر. ظلت بألم تبكي للنحر ظلت بألم تبكي للنحر تذكر الأخو راسه والحجر تذكر السهام تذكر القلب واللي خرد بيه جانب النهر. ظلت بألم تبكي للنحر تذكر الأخو راسه والحجر تذكر السهام تذكر القلب واللي خرد بيه بجانب النهر.